Well, Oh, نظرت إلى قدر قريب شهادات زماله ظهر من بعده قبل خروجه فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال برد ثم نور محمد وما بال القدر وما بال مكه ونور رسول الله من نور نبيه صدقت يا رسول الله أيها الأخوة الكرام استمعنا وأخيكم خاشعين إلى القرآن الكريم من فضيلة القارئ الشيخ عبيد الدين القارئ بالفتح العربية المقيم بطرق مصر مركز جامع غرب الغربية بعد أن استمعنا من شيخنا الكريم آيات من سورة الأنعام وسورة الأنعام سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت جملة واحدة يعني كل السورة نزلت كل واحدة في سورة نزلت بتمامها وفي سورة نزلت بتمامها